الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل. قد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبضي، نعم. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وترى المساعدة. تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عثمان، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عثمان الكرامة، قال حدثنا خالد مخلد، قال حدثنا سليمان بن، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثنا شريك بن عبد، بن أبي عبد الله بن أبي نمر ابن عبد الله، بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما طلب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته وما دل عليه، مما افترضته عليه، بارك الله فيك. افترضته ها يصلح، لكن ما عندي موجود له، وهو العائد على الاسم الموصول مما افترضته، ولو كان محذوفا لقدر هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث كما سمعتم قد تذاكرنا بعض جمله، فيه مواعظ عظيمة وبيان لأشياء كثيرة تقوي عزائم المؤمن، تقوي عزيمة المؤمن على الطاعات. وذكرنا فهم الصوفية لهذه الجملة، وأنهم يعتقدون الاتحاد بمعنى أن الخالق والمخلوق هو واحد، في قوله كنت سمعه الذي يسمع به. الحديث ينص على أن هذا خاص بمن أحبهم، فإذا أحببته، وهم يعتقدون أن كل شيء هو الله، فلا دليل لهم فيه ولا حظ لهم فيه. يرحمك الله. هؤلاء عبدة أصنام تلبسوا بالإسلام باسم الصوفية، عبدة أصنام تلبسوا بالإسلام باسم الصوفية. نعم، ومشركو قريش وغير قريش أكملوا عقولا منهم. لو جئت لأبي جهل تقول له من تعبد، يقول أعبد هبل واللات والعزى ومنات. لو قلت له وكلب حارتك، سيغضب، كلب. لكن هذا الكلب ربه والحمار وكل شيء، ومرته ربه وعبده ربه كل وهو رب نفسه. أما بقي أسمج عقولا من عقول هذه الطائفة. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله وباسم الإسلام، وعلى أنهم العارفون بالله عز وجل والعلماء الأجلة، هيهات. نعم هؤلاء عار أن ينسبوا إلى الإسلام، عار أن ينسبوا إلى الإسلام. ثم قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. نأخذ من هذا أنه كلما كان الإنسان أكثر محافظة على الفرائض والنوافل كان أحرى أن يكون مستجاب الدعوة، وهذا واضح. فإذا فعل كذا كذا لا يزال كذا كذا إلى حتى أحببته، فإذا أحببته كنت كذا وكذا، وإن سألني لأعطينه. إذن هذه ثمرة المحبة، ثمرة الفرائض والنوافل. وإذا أحبه الله أكرمه بأن يوفق أعضاءه في طاعة الله، كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، ومن حب الله إياه أنه إن سأله أعطاه وإن استعاذ به أعاذه، رحمك الله. نعم بعض الناس يرمي في طريقه بالحجارة ويريد يمشي، كيف أنت الذي فعلت العوائق بين يديك؟ يأتي بموانع قبول الدعاء فيعمل بها ثم يرجو قبول دعائه. أنت الذي أتيت بالعوائق، أنت الذي سددت الطريق بين يديك. نعم فإذا دعوت الله عز وجل ولم يستجب لك ضع احتمالين. الاحتمال الأول أن ذنوبا ما من أقوالك أو أفعالك أو مطعمك أو مشربك أو ملبسك حالت بينك وبين أن يقبل دعاؤك. الأمر الثاني، الاحتمال الثاني، أن يكون الله قد استجاب لك ولكن صرف عنك من الشر مثلها أو أعطاك من الخير مثلها. وأقول الأمر الثاني وذاك الأمر الأول ولا بد، لأنه لا تمدح نفسك أولا بأنه قد استجاب دعوتك ولكنه عوضك بغيرها، لا، أولا اتهم نفسك، وتتهم نفسك دفعا للفخر، وأيضا أحرى أن تستمر في الدعاء، أحرى أن تستمر في الدعاء، وأحرى أنك تفتش نفسك، وأحرى أنك تستغفر. فإن ذكرت ذنوبا لعلها أن تكون هي المانع فتب منها، وإذا لم تذكر ذنوبا فاستغفر الله استغفارا مطلقا. نعم وبعض الناس عنده ذنب تعود له نفسه الفينة بعد الفينة ويجاهد نفسه ويستغفر الله ويعود إليه ويستغفر الله وتدفعه نفسه، هو في مجاهدة. وهناك ذنوب دائمة العضوية، هناك ذنوب مستمرة عند بعض الناس مصر عليها. نعم مصر عليها، يجد نفسه غير قادر على التخلص منها. فهذه الذنوب المستمرة هي في مقابل العمل المستمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذا العمل الدائم يأتي إليك منه الحسنات يوميا لأنه دائم. هذا الذنب المستمر يأتي إليك الذنب يوميا لأنه دائم، مثل العداد الذي هو شغال واصل. فإذا كان هذا العمل يدر عليك من الذنوب والمعاصي على مدى أيامك فهذا خطير، هذا خطير. وربما منع الله قبول دعائك بسببه، وربما تضررت في أشياء أخرى. نعم، لا مبرر لأن تستمر على الذنب. اجلس مع نفسك وادرس وضعك، وما هو الدافع للاستمرار عليه، وما هي الوسيلة للتخلص منه. أبد خطوة جادة وعزيمة. قد يكون قطعة رحم، لأن هذه مشكلة بيني وبين أخي، بيني وبين أختي، بيني وبين عمي، بيني وبين خالي، لا بد أفعل لها حلا. هذا ذنب مستمر، لا بد أن نفعل حلا. تنظر ما هي المشكلة، ما هي السبب، ما هو كذا، أبذل ما بجهدك حتى تنتهي من هذا، بحيث لو بقي شيء يكون الخطأ من غيرك ما هو منك. نعم. وهكذا قد يكون الذنب في مطعم أو مشرب طريقة في الاكتساب مستمر أنت عليها. نعم، قد يكون الإنسان عنده كذب في طريقة البيع والشراء، في إنفاق سلعته، أعطاه الله ذكاء ودهان استعمله في الكذب. قف مع نفسك وقفة جادة، يكفي، استغفر الله. نعم، أنا لابد أن أظهر سلعتي بوضعها الحقيقي، لا داعي أن أمدح عند البيع ولا أن أذم عند الشراء. أخذ الشيء بيسر وسهولة والرزق الحلال. وهكذا بارك الله فيكم، قد يكون الإنسان مبتلى بحب الغيبة، بحب النميمة، بحب الكذب، بحب الكبرياء. نعم، قد يكون. نعم، وإذا وجدت أنك قد فتشت نفسك ولعل أشياء أخرى، ادعو الله أنه يريك ذنوبك ومخالفاتك ويعينك على التوبة منها. ادعو الله. أحيانا يكون الإنسان عنده مخالفة وهو لا يدري، يكون عنده معصية وهو لا يدري. نعم، فإذا لم تجد قل اللهم إني أستغفرك لما لا أعلم. ولهذا من الدعاء في نهاية التشهد، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فرب ذنب ترتكبه وأنت ماذا؟ غير منتبه أنه ذنب، غير منتبه أنه ذنب، لكنك لو فتشت نفسك لوجدت أنه ذنب. بعض الناس يقول يعني في المجالس يحصل كلام غيبة وكذا، وقام إنسان يذكر إنسانا بعيب فيه، وذاك يقول إي والله، وزكاها بيمين، وافقه وحلف. يا فلما لك قال إيش سبب؟ يقول ذنبه على جنبه، ذنبه على جنبك، وذنبه على جنبه، لكنه على جنبك أيضا. أنت وافقت وحلفت، أنت وافقت وحلفت. نعم، وهكذا بارك الله فيكم، أشياء كثيرة يتغافل عنها الإنسان. والقلوب كالمرآة، إذا صقلت ونظفت ظهر فيها أدنى وسخ. فهكذا القلب النظيف الطاهر الحي تكتشف فيه أدنى معصية. بعض السلف كان يمشي من بيته إلى المسجد يمسك يده، لما؟ قال يده تمور، قال راءت يدي، يده تراء يعني عندما يمر بها كذا يظنها مشهد مخترة. قال راءت يدي، مسك يده ويمشي ويده ممسوكة. فالقلب النظيف الصافي يكتشف فيه الإنسان أدنى معصية. لكن إذا كانت المرآة وسخة ضع رجلك عليها ما يظهر رجلك بكلها. تعرف أن المرآة النظيفة لو وضعت أصبعك تبعد أصبعك وبصمتك على المرآة، بصمة أصبعك على المرآة. لكن إذا كانت وسخة ضع رجلك ما تظهر. وهكذا القلب الكدر الوسخ الذي قد ران عليه الران، تقول لصاحبه عندك معاصي، يقول إيش عندي من معاصي، أنا أحسن من غيري. وهو عنده كبائر، قولية وفعلية ومن أعمال القلوب، عنده مصائب وبلايا، لكن بسبب أنه قد ران الران ما يدري. نعم. فلهذا بارك الله فيك، الله عز وجل يقول وإن سألني لأعطينه. أنت أمعن النظر في هذه الكلمة، هذا ملك، هذه الكلمة ملك. لئن سألت الله من أعلى شيء وهو الفردوس الأعلى إلى أدنى شيء ملح على طعامك، ما أنت بملوم. ادع الله ولو الملح على طعامك، ولو أشياء تراها تافهة. يعني أحيانا تمشي أنت في مكان، اللهم يسر لي مكانا أبول فيه، دعوة طيبة، يسر لك المكان والمكان الساتر وماء تستنجي أو حجارة تستجمر، يسر الله لك. وقد لا تتيسر إذا لم تدع الله، قد لا يتيسر، ها؟ ربما ما جلس في مكان ورأيت الناس ينظرون إليك، إذا كنت في بر، إذا كنت في كذا. نعم. فالشاهد أنه ليس عيبا أن تطلب الله هذا الطلب، ليس عيبا أن تطلب من الله هذا الطلب. فأنت تطلب من الله عز وجل الجنة بما فيها من القصور والحور والطيور والأشجار والأنهار والثمار وغير ذلك، جزاء أنك عملت بالفرائض ثم عملت بالنوافل. تطلب من الله عز وجل من خير الدنيا ما تشاء، ربما تدعو بدعوة ييسر الله لك، ما تشتغل سنة بكد جسمك عسى أن يتحقق لك، وتدعو الله ييسره لك، وهو على كل شيء قدير وهو كريم. نعم. هذا من فضل الله عز وجل، وإن سألني لأعطينه. الجانب الثاني من الملك، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. استعذ بالله من نار جهنم أو من القمل الذي يلدغ في فراشك، ما بين هؤلاء استعذ بالله مما تشاء، من كل شيء استعذ بالله. ولئن استعاذ بي لأعيذنه. تستعيذ بالله مما في نار جهنم، ومما في أرض المحشر، ومما في القبر، ومن سوء الخاتمة، وتستعيذ بالله مما في الدنيا من شياطين الإنس والجن، ومن المؤذين، ومن الحر والبرد وأسبابهما، وتستعيذ بالله من الأمراض والأوجاع والأسقام وغير ذلك، استعذ بالله مما شئت. هذا ملك، ملك عظيم. إذا عرفت قيمة الدعاء هذا ملك. وادعو وألح على الله في الدعاء، وبالغ في الإلحاح. أما يجيب المضطر إذا دعاه، الله يجيب المضطر ولو هو مشرك، الله يجيب المضطر ولو كان مشركا، فكيف بك أنت الموحد؟ لكن اصدق مع الله عز وجل وأبشر. وانظر إلى المقدار الذي بلغ فيه حب الله عز وجل لهذا العبد. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. يعني أن الله عز وجل لا يحب أن يتعب المؤمن، فإذا كان الموت الذي لا بد منه، الله عز وجل يتردد عن نفس المؤمن، لأنه يكره الموت، والله يكره أي شيء يسيء الميت. والمؤمن قد يصيبه الابتلاء، هذا من حب الله إياه. أليس الصائغ يحب الذهب، ومن شدة حبه للذهب يدخله في النار ليذهب عنه خبثه؟ فالله عز وجل يذهب عنك الخبث وهي الذنوب والمعاصي بالابتلاء. لهذا لا يسوءك ما يحصل لك من الابتلاء ما دام أن الله رضيه فرضا، ولا مانع أن تدعو الله أن يرفع عنك البلاء وتقول اللهم عافيتك أوسع لي، تسأل الله العافية، تسأل الله أن يتجاوز عنك، تسأل الله يرفع عنك البلاء ويغفر عنك الذنوب ونحو ذلك. لكن ينبغي أن تعلم أن ما يحصل لك من الابتلاء إذا إما أن يكون بسبب ذنب فهذا خير لك أن الله يغفره في الدنيا، وإما أن يكون رفعة في الدرجات وهذا تمحيص لك فاحمد الله عليه، هذا خير لك. أنت لا تدري أين الخير، لا تدري أين الخير. نعم، نسأل الله الإعانة. وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله، ويقرأ من لا يقبل لم يقرأ من قبل في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.